كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب التشدق وتكلف الفصاحة، ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يورد الأحاديث والآيات الدالة على الكبائر التي يجب على المسلم أن يتجنبها. هذا الباب الذي سمعتم باب التشدق وتكلف الفصاحة، قال في الآية التي أوردها تحت هذا الباب: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وهذه الآية واردة في المنافقين، يعني يتكلمون الكلام الطيب في ظاهره ولكنهم يخفون خلاف ما يظهرون. والنفاق المقصود به النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي صاحبه مخلد في النار، بل يكون في أسفل سافلين، لأن الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم في النار وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق وإن كان يظهر بلسانه الإسلام إلا أنه يبطن الكفر ويضر بالمسلمين أكثر مما يضر بهم الكفار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة يعرف المنافقين واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بهم، وهم يتكلمون الكلام الطيب ويحضرون مع الناس في بعض الصلوات التي يشاهدهم الناس فيها، ولكنهم يبطنون في قلوبهم الكفر. وقد سبق لنا أن ذكرنا في مناسبات سبقت على أن إذا كان المنافق في الدرك الأسفل من النار، ومعنى أنه كافر وكفره أضر على المسلمين من الكفار، فلماذا ما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم واحدا واحدا؟ ولهذا كان بعض الصحابة يسألون من أسر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يخشون على أنفسهم النفاق، فهم يسألون ذاك الرجل: هل ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرني لك؟ خوفا على نفسه من النفاق. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم سدا للذريعة، وهذه من المصالح التي هي مصالح شرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم أنهم كفار، ولكن لو قتلهم لجاء من جاء بعده في المستقبل من الظلمة وقتلوا المسلمين الطيبين العلماء الذين يوجهون الناس ويعلمونهم، وسيقولون: هؤلاء منافقون ورسول قد قتل المنافقين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وبين على أن المسلم الذي يعصب ماله ودمه من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فإذا كان المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون، هؤلاء مسلمون. كونهم عندهم أخطاء يرتكبونها ليس في البشر من هو معصوم غير الأنبياء، وإنما عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وعلى العلماء أن ينبهوهم ويرشدوهم ويدلهم على الخير. إذن الأحكام التي يصدرها كثير من الشباب على المسلمين بأنهم كفار، كلامهم هذا لا محل له، بل مصادم للنصوص من الكتاب والسنة. فالخوارج وإن ادعوا أنهم يحكمون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يفهموا القرآن الفهم الصحيح. فحينما يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، والله عز وجل يقول عن مرتكب الكبيرة وهي السرقة والزنا، هذا ما حد يخالف فيه أنه كبيرة، لأن الكبيرة هي ما ختمت بلعنة أو بوعيد، والله عز وجل ذكرها في كتابه بهذا النص، إذا ختم هذا العمل بهذا الوعيد الشديد أو بحد يقام على صاحبه فهذه كبيرة من الكبائر. فينبغي المسلم أن يعلم أن مثل هذا القول الذي يقولونه ليس بصحيح، لأن الله عز وجل يقول عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول عن الزاني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كانت الكبيرة كبيرة الزنا وكبيرة السرقة تخرج صاحبها من الإسلام كان الله عز وجل قال اقطعوا رقبته، ما تقطعون يده أو تجلدونه 100 جلدة. إذن ينبغي للمسلمين أن يفهموا أن هذه الأفكار الموجودة في العالم الآن من كثير من الشباب الذين عندهم تحمس للإسلام مخالفين لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي فالناس يرتكبونها، وحدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. في عهد المصطفى وجد الزنا وجد السرقة وقيمة الحدود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرب الخمر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن المعاصي ما في بشر موجودين في الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لكن يجب على المسلمين وعلى حكام المسلمين أن يقيموا شرع الله على عباد الله، فمن ارتكب معصية فيها حد يجب على المسؤول أن يقيم الحد عليه لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعتم لأن كل عمل ختم بلعن فهذا كبيرة من الكبائر، وليحمد عن معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، يعني الذي يتكلف هذا التكلف من أجل أن يصرف الناس إليه ويسمعوا منه ويدلهم على أمور قد تخالف الحق. هؤلاء عليهم هذا الوعيد الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يكون يعني مؤدبا ويكون كلامه طيب ومع إخوانه المسلمين ويعاشرهم المعاشرة الحسنة، يعاملهم المعاملة الحسنة حتى تكون كلمة المسلمين واحدة. أما كونه يسب ويشتم فيهم أو يتكلم فيهم الكلام السيء هذا ليس من أخلاق الإسلام، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا حديث في الصحيحين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلمون من لسانه من أيش؟ السب والشتم إلى آخره، ومن يده بالبطش والاعتداء عليه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما متمسكا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يجب على المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه. هذه الآية على ماذا تدل؟ أولا أن له أجر عظيم في قراءة القرآن، لأن الحق بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الثاني يجب عليه أن يتفقه في دين الله من كتاب الله، والله عز وجل ذكر في كتابه ما يفيد المسلمين جميعا، فينبغي المسلم أن يعمل قدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، اقرأ لنا التعليق الشارع. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث جاء فيه اللعن لمن يشققون الكلام، أي يلوون ألسنتهم بألفاظ متكلفة يمينا وشمالا استعلاء على الغير، واللعن يدل على أنه كبيرة، فمن الكبائر أن يشقق المرء الكلام من أجل استمالة الناس لصرفهم لهوى ورغباته. وتشقيق الكلام لا سيما عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف الكلام الموزون والسجع حرصا منه على التفاصح واستعلاء على الغير تيها وكبرا مذموم غاية الذم. ولهذا يقال تشقق في الكلام والخصومة إذا أخذ يمينا وشمالا وترك القصد وتكلف ليخرج الكلام أحسن مخرج فيما لا يرضي الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتحفظ في كلامه غاية التحفظ من كل الوجوه، فإنه إن استعمله في الخير كان خيرا، وإن استعمله في الشر وفيما لا يرضي الله كان شرا له لا سيما في آخرته. ينبغي على المسلم ولا سيما طلاب العلم خاصة أن يكون كلامهم دائما موزون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مسؤولون المسألة المسؤولية العظيمة، لأنهم يعرفون كتاب الله ويتلونه ويعرفون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرؤونها، فيجب أن يكونوا كذلك. وسبقت لنا أحاديث وآيات، والله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أنه ما يلفظ إنسان بكلمة إلا هي مسجلة عليه سواء له أو عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا تكلمت بالكلام الطيب سجلوه لك في صحيفة حسناتك، وإذا تكلمت بالكلام السيء سجل في صحيفتك الأخرى التي هي صحيفة السيئات، في اليوم الذي يخرج لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال الله عز وجل في كتابه في السورة القصيرة التي تتلى دائما في إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت لا تظن أنك مهمل وأنك تعمل ما تشاء وأن كلامك لا يحفظ عليك ولا يسجل عليك، لا، مثقال الذرة يسجل لك أو عليك. فعليك أن تتكلم بالكلام الطيب وتبتعد عن الكلام السيء الذي تحاسب عليه يوم القيامة. تفضل. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شدة الجدال وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. هذه الأحاديث كما سمعتم في صحيح البخاري ومسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الآية كما سمعتم هو ألد الخصام، وعائشة رضي الله عنها ولها الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في بعض المسائل المهمة، وهي فقيها من فقهاء السبعة رضي الله عنها وأرضاها، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. الله برأها ما ادعاه عليها المنافقون ورموها به، فالله عز وجل برأها في كتابه. ولهذا إذا وجدنا الآن بعض الناس يتكلمون فيها فهم يكذبون القرآن، ومن كذب بآية واحدة هو كافر. إذن القرآن يبرئها وأنت تتهمها، هذا معنى الكفر الصريح بعينه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث كما سمعتم: إلا أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني صاحب الكلام الشديد الكثير الخصام. الجدال من حيث هو الله عز وجل أمر به بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أمر رسوله أن يدعو الناس إلى الخير وأن يبين لهم ما ينفعهم وأن ينهاهم عما يضرهم، وبين على أن أهل الكتاب عندهم من هو يوافق ويقول بما جاء في كتاب الله ومن هم يخالف. الله عز وجل أمر أن يجادلوا بالتي هي أحسن، ما يكون يجادلون بالخصام. وهذا مما ينبغي لطلاب العلم أن يمتثلوه ويعملوا به. أنت تريد تدعو الناس إلى الخير، فإذا أردت أن تدعو الناس إلى الخير قدم لهم بالأسلوب الحسن الذي يقبلوه منك. أما كونك تأتي وتتعالى عليهم وتتكلم الكلام الشديد وأنكم ما فيكم خير وأنتم تسوون كذا وتسوون كذا، هذا ما يقبل منك أحد. وإنما ينبغي أن يكون الكلام اللين، الكلام الحسن، وتذكر للإنسان أنك تحب له ما تحب لنفسك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا تحب لنفسك؟ تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك الأمان، تحب لنفسك الصدق. فينبغي لك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا قدمت لهم نصيحة بالأسلوب الحسن أولا هو يقبل منك. الأمر الثاني أنت تؤجر على هذا، ويجب على طلاب العلم أن يكون أسلوبهم هكذا في الدعوة والإرشاد والتوجيه، لأنهم يفيدون غيرهم وينالون الأجر من ذلك العمل. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الجدال آفة من آفات الكلام، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ليشير إلى أن الجدال والخصومة كبيرة من كبائر الذنوب لما يترتب عليهما من آثار سيئة، وهذا بخلاف ما إذا كان الجدال لبيان حق أو كشف شبهة أو دفع مضرة فهو مطلوب، كما قال سبحانه في محكم كتابه: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمذموم منه ما كان لغير ما ذكرنا، كأن يكون لهوى أو رياء أو سمعة. وقوله تعالى في الآية: ألد، والحاصل أن الألد شديد القسوة في معصية الله تعالى، فهو الذي يجادل بالباطل، فهو عليم اللسان تارك العمل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتنذر به قوما لدا. فهؤلاء قد أنذروا لأجل أن يتركوا هذه الصفة المذمومة. نعم. وقوله عن عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب ويبغض، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتطهرين، ويبغض الكافرين والمنافقين والفساق. فمن الناس من يبغضهم بغضا كاملا، وهم الكافرون والمنافقون، ومن الناس من يبغضهم على ما فيهم من الشر، ويحبهم على ما فيهم من الخير، وهم المؤمنون العصاة. يعني هذه أو هذا الحديث كما سمعتم أن في هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة دل عليها كتاب الله عز وجل، فالله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المصلحين. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى عرفها العلماء باختصار وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكن من فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. فالمأمور به لا تكلف منه إلا الذي تستطيع، كما قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت كلفت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بحفظ لسانك من الكلام السيء، بالأعمال الطيبة، إذن تؤدي كل ما تستطيعه. الذي لا تستطيعه يسقط عنك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تبارك وتعالى: ولله ابن البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن ما عندك مال أو الطريق غير آمن، إذن ما يجب عليه، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. إذن كل المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه. لو انتقلنا إلى المنهي عنه، فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول لا ينطق عن الهوى، وكل ما قاله الرسول يجب علينا أن نعمل به. هؤلاء يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المأمور به في المنهي عنه أننا نستطيع أن ننتهي عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن ما تقول أنا هذا الشيء أنتهي عنه والشيء الآخر لا أستطيع أنتهي عنه. إذن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هذه كلها منهون عنها. هل في أحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أترك الكذب؟ كل واحد يستطيع أترك الكذب لأنك نهيت عنه وتمسك لسانك عن الكذب. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أترك الخمر؟ كل واحد يستطيع، نهيت عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه، لأنك لو كنت ما تستطيع أن تنتهي عنه الله عز وجل ما ينهاك عنه. إذن الله أمرنا بأشياء وبين لنا وعفى عنا بالذي لا نستطيع أن نأتي به، ونهانا عن أشياء يجب علينا أن ننتهي عنه. الربا الآن موجود في الدنيا كلها، والربا معروف على أنه الذي أنشأه وعمله ويعمل به كثيرا هم اليهود، هم في الأصل عملوا مثل ذلك العمل. والله عز وجل نهانا في كتابه عن الربا وبين على أن الربا كبيرة من الكبائر، لكن ما جاء فيها حد بأن الذي عمل بالربا تقطع يده أو يجلد، ما جاء فيها هذا، لما جاء فيه وعيد شديد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا نهيت عن الربا، الربا نهيت عن الكثير والقليل. الآن كما تعرفون يقول لك: عندك مبلغ من المال نعطيك 1% أو نعطيك 10%، هذا كله ربا، سواء ريال أو 10 ريال، فلا يجوز هذه المعاملة لأنها ربا، والربا حرام بنص القرآن، وفيه لعن من الرسول عليه الصلاة والسلام لكاتب الربا ولشاهده، فالشاهد الذي يشهد والكاتب الذي يكتب كلهم لعنوا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل فتح لك أبواب الحلال، البيع والشراء فيه بركة، أولا أنه حلال، وقد تكسب فيها أكثر من هذا 1% أو 10% الذي هو ربا صريح. هذا الربا لا تقبل منه صدقة ولا يقبل منه حج ولا يقبل منه نفقة، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فأنت ما توكل أولادك ومن تعولهم من الربا، ما يجوز هذا. فلا ينبغي للمسلم أن يتعامل هذه المعاملة. إذا نهيت عن الربا تستطيع أن تنتهي عنه، ما تستطيع أن تدعي وتقول أنا لا أستطيع أن أترك الربا، هذا ليس بصحيح. إذا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نهانا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. إذا لا يجوز للمسلم أن يكذب ولا أن يشرب الخمر ولا أن يتعامل بالربا ولا يتكلم في أعراض الناس. كل واحد يستطيع أن ينتهي عن هذه الأعمال السيئة التي يحاسب عليها يوم القيامة. نعم. إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وليس معنى قوله أبغض الرجال أن هذا خاص بالرجال دون النساء، بل والنساء كذلك، فهن داخلات في هذا المعنى، ولكن ذكر الرجال من باب التغليب، فأشدهم بغضا عند الله الألد الخصم. يعني هو يقول أن الأحكام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين الرجال والنساء، كل واحد منهم مكلف. فلما يأتي الحديث هنا أبغض الرجال إلى الله، معناه كذلك أبغض النساء. فأي امرأة تكون بهذا المعنى وتعمل هذا العمل فهي داخلة في هذا الحكم، لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا في حاجة معينة معروفة عند جميع المسلمين. إذن الأحكام العامة تشمل الرجال والنساء، فينبغي للمسلم أن يكون متجنبا لهذه الأشياء سواء كان رجلا أو امرأة، لأنهم كلهم مكلفون وسيحاسبون ويعاقبون. الذي يأتي بالخير سينال الخير، والذي يأتي بالشر سيعاقب بقدر ما ارتكبه من الأخطاء. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فأشدهم بغضا عند الله الألد الخصم، أي الذي عنده لدد في الخصومة، أي شدة فيها، فهو كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. فالخصم هو الحاذق بالخصومة والمذموم منها الخصومة بالباطل، سواء في دفع حق أو إثبات باطل. وقد قال الله سبحانه في حق الكافرين: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذه هي صفة الكافرين، الكثرة في الجدال. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون بهذا فقالوا: أليست النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيرا، وقوم يعبدون الملائكة؟ فأنزل الله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني المشركون لما نزلت هذه الآية في الذين يعبدون غير الله ويشركون به غيره، قالوا: إذن عندنا النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزير ويقولون هو ابن الله، إذن لا فرق بيننا وبينهم، وهذه عندهم غنيمة. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء الأنبياء لا يدعون إلى الكفر، لا يدعون إلى الشرك. وعيسى بن مريم عليه السلام قال حينما أمره أو حينما سأله الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا قول عيسى عليه السلام، وهو لم يعبد في حال حياته، ما عبد إلا بعد وفاته. كما أن المسلمين أيضا أشركوا بالله عز وجل في أشياء كثيرة، ومنها أنهم غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، غلوا فيه وقالوا فيه أشياء لا ينبغي أن تقال ولم يأمر بها الرسول بل نهى عنها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأنبياء لم يدعوا إلى الشرك، وأن عيسى عليه السلام الذي عبد يعني من دون الله ما عبد إلا بعد وفاته، وهو قال كما نص الله عنه في سورة المائدة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم اقرا. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن رضي أن يعبد من دون الله يكون في النار، أما الذي يعبد وهو لا يرضى فلا يدخل في مفهوم الآية، فالأنبياء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وعيسى عليه السلام ما عبد إلا بعد أن مات، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينكر الغلو فيه واتخاذه ندا لله، فلما مات صلى الله عليه وسلم غالى فيه القبوريون وجعلوا له تصرفا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهم جعلوه إلها بذلك. وقال سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني يقولون ما دام عيسى هكذا إذن هل هو خير ولا آلهتنا؟ هم يعبدون الأصنام ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها، فيقول ما دام عيسى هكذا أمره إذن آلهتنا ما احنا ما يضرنا هذا، لكن الله عز وجل بين أن كلامه هذا كذب، وأن هذا افتراء على عيسى عليه السلام، وعيسى لم يرضى أن يعبد من دون الله، ولا أي نبي من الأنبياء دعا لذلك، بل كل نبي قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. يعني ما ذكروا عيسى عليه السلام إلا من باب المجادلة بالباطل، فهم يعرفون أن عيسى عليه السلام لا يدخل النار لأنه نبي الله وهو الذي ينهى عن الشرك، ولهذا قال سبحانه على لسان عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى إثما ألا تزال مخاصما، وهذا كالحديث الذي قبله، فإن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى المخاصمة بالباطل. وللأسف فإنا نجد بعض الناس لا يكون همه إلا الاعتراض دائما على الغير وإثارة الشبهات، وهذا لا يفعله إلا بعض المتعالمين، فتجده يخالف الناس ويتهمهم بالخطأ، وما ذاك إلا لهوى أو كبر في نفسه. هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها، بل المسلمين جميعا عليهم أن يتجنبوا مثل هذه الصفات الذميمة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هابه الناس خوفا من لسانه. اسمعوا لهذا العنوان، وهذا العنوان قد تجدون أمثلة له موجودة. يقول: باب من هابه الناس خوفا من لسانه. يعني كثير من الناس دائما يتكلم بالكلام السيء ولا يحفظ لسانه، ولهذا يتجنبه الناس، فلان اتركه بلاش منه هذا الرجل، خلاص دائما لسانه بالكلام السيء باللعن بالشتم فيبتعدون عنه. يقول هنا في العنوان: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، يعني يخافون من لسانه الذي يطلقه عليهم ويتكلم فيهم بالكلام السيء فيتركونه ويبتعدون عنه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.